أظلام الليل خير أم ضيائي؟ وسموم الشر ترجى لا دوائي، بسماتي حسدوها وضلوعي طعنوها، وجراحي ما جراحي إنها تلك الجراح، أججت ثورة نفسي ودعتني للكفاح، وأشارت لي تقول سوف يأتيك الصباح، فارفع المصحف دوما إنه سر النجاح. أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا يا إن جارحا أقصانا ينادي أين الدين أين الدين ورجاله أين شباب هذا الدين أقصانا يا إن جارحا أقصانا ينادي أين الدين أين الدين ورجاله أين شباب هذا الدين أقصانا يا إن جارحا أقصانا ينادي أين الدين أين الدين ورجاله أين شباب هذا الدين أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا يا إن جارحا أين شباب هذا الدين أين من يقيم الدين في كل بلاد العالمين أين من يحمي بلادا من أيدي كل المحتلين أين من يقيم الدين في كل بلاد العالمين أين من يحمي بلادا من أيدي كل المحتلين أين من يقيم الدين في كل بلاد العالمين أين من يحمي بلادا من أيدي كل المحتلين أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا إنه جارحا أين شباب هذا الدين أقصانا يا إنه جارحا أين شباب هذا الدين سلبوا أموال المسلمين هتكوا أعراض المسلمين سكنوا مساجد أهل الدين كله عمل المحتلين سلبوا أموال المسلمين هتكوا أعراض المسلمين سكنوا مساجد أهل الدين كله عمل المحتلين سلبوا أموال المسلمين هتكوا أعراض المسلمين سكنوا مساجد أهل الدين كله عمل المحتلين أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا يا إن جارحا أين شباب هذا الدين أقصانا يا إن جارحا أين شباب هذا الدين فتيقظوا يا مسلم توبوا لرب العالمين وتمسكوا بكتابكم فهو النور الهادي المبين فتيقظوا يا مسلم توبوا لرب العالمين وتمسكوا بكتابكم فهو النور الهادي المبين فتيقظوا يا مسلم توبوا لرب العالمين وتمسكوا بكتابكم فهو النور الهادي المبين أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا جارحا أين شباب هذا الدين أقصانا يا إن جارحا أين شباب هذا الدين أقصانا يا إن جارحا أقصانا ينادي أين الدين أين الدين ورجاله أين شباب هذا الدين أقصانا يا إن جارحا أقصانا ينادي أين الدين أين الدين ورجاله أين شباب هذا الدين أقصانا يا إن جارحا أقصانا ينادي أين الدين أين الدين ورجاله أين شباب هذا الدين أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا أقصانا عن أين شباب هذا الدين أبصان يئن جارحا أين شباب هذا الدين أبصانا أبصانا أبصانا أبصانا يا إنه جارحا أين شباب هذا الدين أبصانا يا إنه جارحا أين شباب هذا الدين أين شباب هذا الدين أين شباب هذا الدين.